إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة المزمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلاً ما أمره الله به من قيام الليل، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال الله عز وجل: أمرناك يا محمد أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك، واقرأ القرآن على تمهل، فإنه يكون عونا على فهمه وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي مسند أحمد أن أم سلمة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. وقد دلت الأحاديث الكثيرة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يخبر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عليه القرآن، وسيكون من عظمته ثقيلًا عليه وقت نزوله، كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وفي مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. يخبر الله عز وجل أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، وأهيأ للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. ولهذا قال: إن لك في النهار فراغا كثيرا لحوائجك. وناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ذكره، وأن ينقطع إلى ربه، وأن يتفرغ لعبادته إذا فرغ من أشغاله وما يحتاج إليه من أمور دنياه. وإنك يا محمد كما أفردت ربك بالعبادة فأفرده بالتوكل، فإن ربك هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب، لا إله إلا هو. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين العبادة والتوكل، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا لا عتاب معه. ثم قال متهددا ومتوعدا لهم: دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين المترفين أصحاب الأموال، ولا تستعجل لهم العقوبة، وأخرهم زمنا قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول الله عز وجل: إن عندنا لهؤلاء المكذبين بآياتنا قيودا وسعيرا مضطرمة وطعاما ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج وعذابا مؤلما موجعا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم القيامة تزلزل الأرض والجبال، وتصير الجبال ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، وتصير الأرض سطحا مستويا لا وادي فيه ولا جبل. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.